الرحمة للغضب أن الله سبحانه وتعالى يسر أسباب الرحمة وهيأها ونوعها أكثر من أسباب الغضب، وما يقتضي غضب الله يقتضي عقوبته، لكن الرحمة تحصل من غير سبب، غضب الله سبحانه وتعالى لا يحصل إلا بسبب، وهذا من رحمته بنا سبحانه وتعالى. غضبه لا يحصل إلا بسبب، أن يعصي العبد الله، أن يعرض عن أمر الله، أن يكذب الله أو يكذب رسوله أو يكذب بعضا مما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب يوجب غضب الله، لكن الرحمة تحصل بسبب وبدون سبب. الذي يرحم الضعفاء يأتي بسبب يستحق به الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمة، فهذا نالته رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه فعل سببا يوجب له رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الرحمة أيضا تحصل بغير سبب، الرحمة تحصل للأم وولدها في بطنها، وتحصل للمولود في بطن أمه يرحمه الله سبحانه وتعالى، وتحصل له عندما تلده أمه وهو صغير ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا يستطيع أن يدفع عنها ضررا. من الذي يرعاه؟ من الذي يحرسه؟ رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ادخر 9 أعشار من الرحمة ليوم القيامة، وجعل في الدنيا جزءا من رحمته، فبه بهذا الجزء يتراحم الخلق، وبه ترفع الدابة يدها خشية من أن تطأ وليدها. هذا برحمة الله، ليس بسبب من هذا الوليد. ويرحم الله سبحانه وتعالى عباده من غير سبب، رحمته بالضعفاء، بالفقراء، بالمرضى، باليتامى، بالمساكين، بالوالدين، بكبار السن، هذه لا يلزم أن تكون بسبب، وقد تكون الرحمة بسبب. لكن الغضب من فضل الله علينا أن غضب الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا لمن تعاطى سببا يوجب هذا الغضب، فأيهما أوسع؟ الرحمة، لأنها تحصل بسبب وبدون سبب، وتلازم الإنسان من بدء خلقه حتى يرد على ربه، وحتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار، لأن من رحمة الله أيضا إخراج أهل المعاصي من النار بعد أن يعذبوا بقدر معاصيهم، فيخرجوا برحمة الله سبحانه وتعالى ليدخلوا الجنة. فمدى هذه الرحمة واسع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا وإياكم برحمته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. نعم، فهنا من هنا نتبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه في هذا الحديث: إن رحمتي غلبت غضبي. في بعض الروايات تسبق غضبي، لأنها تحصل كما قلنا بسبب وبدون سبب. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا يؤكد أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع تطاول الأزمنة التي قبلها وبعد الناس عن مصدر الوحي وانقطاع الخير والتوجيه والتذكير فيهم، كثرت فيهم الضلالات، كثرت فيهم الشرور، وعاث فيهم الشيطان فسادا، وبدأوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأشجار والأحجار والحيوانات، ويتقربون لغير الله ويعرضون عن ذكر الله، وغيروا وبدلوا شيئا كثيرا. وكان مما بدلوه وغيروه هيئة الزمان التي خلق الله سبحانه وتعالى هذا الزمان عليها، ولا يعني أنهم بدلوها في الحقيقة، لكن بدلوها في عرف الناس وفي تعامل الخلق، طمسوا الحقيقة عن أعين الناس لأنهم ضللوهم بتسمية الشهور بغير أسمائها وبنقلها عن مواقعها، فما عاد الناس يدرون موقع هذه الشهور على الحقيقة كما خلقها الله سبحانه وتعالى وقدرها. والله سبحانه وتعالى بين هذا في كتابه الكريم كما في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. النسيء من النسيئة، والنسيئة ما هي؟ التأخير. هذه الأشهر الحرم حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتل والقتال، سفك الدماء، اعتداء على الأموال، وإن كان هذا محرما في دين الله سبحانه وتعالى في كل وقت، إلا أنه في هذه الأشهر الأربعة أشد تحريما وأشد منعا. وكان أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بقيت فيهم بقايا من دين الله تلقوها عن دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم عاثوا فيها فسادا. كانوا يعلمون أن هذه الأشهر الأربعة هي الأشهر الحرم، لا يجوز فيها الاعتداء ولا الظلم ولا القتل، ولكن شياطينهم كانت تزين لهم الاعتداء، ما كانوا يصبرون عليه. عندما كانت تتوق أنفسهم إلى الاقتتال وسفك الدماء واستحلال الأموال، وتصطدم رغباتهم هذه بالأشهر الحرم، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا ينسئون هذه الأشهر، يقولون أخرنا محرم إلى ما بعد شهر بعد شهرين حتى يستفيدوا من هذه الفرصة في تحقيق مآربهم الشيطانية، وهكذا في بقية الأشهر. فلبس على الناس، تغيرت هذه الأمور في إدراك الناس وفيما يعلمون، تغيرت صورتها. وما كان قصدهم بذلك إلا استحلال الحرام، وإلا تحقيق شهواتهم ومآربهم، فغيروا هذه وبدلوها ولبسوا على الناس، وهذا كله أيضا من تزيين الشيطان للنفوس. وبقي هذا التغيير والتبديل دائرا بينهم، حتى اشتهر بعضهم بهذا التغيير، كان بعضهم يتولى كبر هذا التغيير ويقوم في الموسم فيقول لهم أخروا المحرم إلى كذا بعد شهر بعد شهرين، حتى يتمكنوا من مزاولة هذه الأمور المحرمة في هذه الأوقات. فلبس الأمر على الناس كثيرا، فلما أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالخير والهدى واستقرت الأمور واستبانت المحجة الواضحة، ونزل قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين نعمة الله بأن الزمان قد استدار، ليس في الحقيقة ولكن فيما يعلم الناس وفيما عهدوا، رجع إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الزمان عليه. فرجعت الأشهر في عرف الناس مطابقة إلى ما خلقها الله سبحانه وتعالى. الحج هو الحج في شهر ذي الحجة، ورمضان في رمضان، والمحرم هو المحرم، استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، وهذا تأكيد لما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. وأربعة هنا منكرة ليست معرفة، لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك قال منها أربعة حرم، ربما جاز لنا أن نتعارف على أربعة أشهر في السنة، من أولها أو من وسطها أو من آخرها، أو أن نفرقها ونقول هذه الأشهر الحرم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، بين ذلك، قال: ثلاثة متواليات متصلة ببعضها، وهي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم. هذه ثلاثة أشهر حرم متوالية متصلة، ليس بينها فاصل. والرابع ما هو؟ قال: ورجب مضر. هل هناك رجب لمضر، قبيلة مضر، ورجب لغيرهم؟ ربما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذا الرجب ما هو. قال: رجب مضر، لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر. أي شهر؟ قال: الذي بين جمادى وشعبان. بيان واضح ليس فيه لبس ولا غموض، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذا الشهر هو رجب، وهو الشهر الحرام الرابع الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الأشهر الحرام. وهذا كما قلنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الخلق، خلق الخلق بقدرته وأوجدهم من العدم، وقد كان ذلك قبل ذلك وليس معه شيء، ليس معه شيء. وهذا الحديث أيها الإخوة أيضا يدل على شؤم الضلالة وعلى شؤم الكفر والشرك، لأنه يمسخ حقائق الأمور ويطمس نورها في أذهان الناس، فيدفعهم إلى ارتكاب المحرمات وإلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. وقد يبوء بإثم ذلك بعض من الرؤساء وبعض من العلماء وبعض من الكبراء، فيتبعهم الناس على هذه الضلالة، ولكن هذا لا ينجيهم في يوم القيامة. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. لكن هذا لا يجزي في يوم القيامة، لأن كل نفس مسؤولة عن نفسها، وكل إنسان عليه كفل من نفسه، عليه أن يتحرى الحق وألا يغتر بالخلق، عليه أن يتحرى الحق، فأن وجد الحق فإنه يجب عليه اتباعه، يجب عليه اتباعه. ولهذا يقول العلماء: عليك بالحق وإن قل أتباعه، وإياك والباطل وإن كثر أعوانه. قد يزين الباطل بهذه البهارج وهذا التزييف الذي يشجع كثيرا من الناس على اتباعه، لكن الإنسان المسلم عليه كفل، عليه تبع من مسؤولية نفسه، فلا بد له أن يتحرى ولا بد له أن يقصد إلى الحق بحسب قدرته واجتهاده. وهذا أيضا يبين أن من دل على ضلاله باء بإثمها وباء أيضا بإثم من سار على هذه الضلالة، كما جاء في الحديث من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دل على ضلالة أيضا فعليه وزرها والعياذ بالله، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا أيضا دليل على أن الشمس والقمر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وكل هذه المخلوقات يجري عليها قدر الله سبحانه وتعالى، وكلها تحت قدره وتحت أمره، لا يخرج شيء من خلقه عن ذلك. هذه الشمس مع كبر حجمها وعظيم نفعها إلا أنها أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهذه الجمادات وإن كنا لا نفهم لغتها ولا نسمع كلامها إلا أنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى تطيعه وتعبده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والإنسان المسكين في كثير من الأحيان يظن أن ما لا يقع تحت بصره ولا يدخل في إدراكه أنه غير موجود، وهذا من ضيق الأفق وقلة العلم وقلة التوفيق، فإن هناك أشياء كثيرة موجودة في هذا الكون لا نراها ولكن نحس بآثارها، أشياء كثيرة. وقد أثبت العلم الحديث كثيرا منها مما يقوي إيمان المؤمن. هذه العلوم الحديثة لم تبتكر هذه الأشياء ولكنها كشفت عن قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يزيد في إيمان المؤمن. الأصوات الآن نحن نسمع نوعا واحدا منها، هذه الأصوات نسمع نوعا واحدا منها، وإن كانت هذه الذبذبات في هذا الكون كثيرة جدا، ذبذبات قد تصدرها بعض الحشرات، قد تصدرها بعض الحيوانات فتتلقاها غيرها وتسمع هذه الإشارات وتفهم مقتضاها. وهناك أصوات ذكرت في النصوص الشرعية لا نسمعها، أصوات عذاب القبور، أعاذنا الله وإياكم من هذه الأنواع من العذاب ومن غيرها، فإن من يعذبون في قبورهم عندما يضربون يصيحون صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الإنس والجن، ولو سمعوها لماتوا من شدة هولها، ولكن الله سبحانه وتعالى حجبها عنهم، فلا تستقبل أسماعهم إلا نوعا معينا من هذه الذبابات. فهل نستطيع أن نقول إنه لا يوجد شيء في الكون يسمع إلا ما يدخل في أسماعنا؟ لا. وكذلك الأشعة الموجودة في هذا الكون كثيرة جدا، عيوننا لا ترى إلا نوعا معينا منها. هناك أشياء من الأشعة وهي التي يسمونها مثلا فوق الحمراء وتحت الحمراء وغيرها لا نراها، وهي موجودة، موجودة وآثارها موجودة، وبنيت عليها كشوفات واختراعات وصناعات كثيرة لكن عيوننا لا تراها. فالذي ينكر الأشياء التي لا يراها والأشياء التي لا يسمعها ينكر وجودها، هذا جاهل، أقل ما يقال فيه أنه جاهل. فهذه المخلوقات مطيعة لله سبحانه وتعالى، جمادات مطيعة لله سبحانه وتعالى لا تخرج عن أمره. والشمس كما ذكر الله سبحانه وتعالى تجري لمستقر لها، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. هل رأينا سجود الشجر والنجم؟ ما رأينا ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ذكره لنا. فالشمس كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر قال أين تذهب؟ هل تدري؟ أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. والعرش أيها الإخوة أكبر من السماوات والأرض، فإذا كانت السماوات والأرض مكورتان ففي أي جهة ذهبت هذه الشمس فإنها تكون تحت عرش الله سبحانه وتعالى. فإذا غابت عن أعيننا فإنها لم تنتهي، غابت من مكان وسطعت على مكان آخر، تذهب فتسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى، تستأذن فيؤذن لها لأنها تجري بقدر الله سبحانه وتعالى، تستأذن في أن تخرج مرة أخرى فيؤذن لها، ويوشك يعني اقترب هذا الأمر يكاد يكون قريبا أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها. متى هذا؟ قرب آخر السنة. تستأذن في أن تعود فتطلع من مشرقها فلا يؤذن لها، بل يقال لها ارجعي من حيث جئت. وهذا من علامات ماذا؟ من علامات الساعة، أن تطلع الشمس من مغربها، أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. مستقر النهاية التي تنتهي إليها، ينتهي إليها أمر هذا الجرم المخلوق، أن يقال له بأن يرجع من حيث جاء. هذا أيضا يؤكد أنها مخلوقة وأنها لا تستطيع الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث لطيفة أيها الإخوة، لطيفة يمكن أن نتأملها، تدل عليها أدلة كثيرة، هي أهمية السجود وأهمية الطاعة والتقرب لله سبحانه وتعالى في تحقيق المقصود، في تحقيق المقصود. فهذه الشمس تسجد فتستأذن، ما جاءت فاستأذنت، ولكنها تسجد أولا ثم تستأذن. ولعلكم تتذكرون فيما مر معنا في أخبار يوم القيامة وفي أخبار شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشفاعة العظمى التي يختص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسأل الله الشفاعة، عندما يشتد الكرب بالخلق ويدورون على كل الرسل والأنبياء يسألونهم الشفاعة إلى ربهم، وكل منهم يقول نفسي نفسي، حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيسألونه أن يشفع لهم إلى عند ربهم في أن يفصل بينهم الحساب. فيسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسجد لله، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه من محامده وحسن الثناء عليه الشيء الكثير، حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذه مسألة يجب ألا نغفلها أيها الإخوة، عند طلب الحاجات وعند القصد إلى سؤال الله سبحانه وتعالى أن نكثر من السجود، وأن نكثر من الذكر، وأن نكثر من الالتجاء إلى الله أولا، ثم بعد ذلك نسأل حاجاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.